اولا صباح الفل. الجوله بتاعتنا النهارده حلوه شديده، وان شاء الله هتستمتعوا بهذه الجوله السياحيه رقم واحد. انا فين؟ انا بره القاهره، ولما اقول القاهره يبقى انا اقصد مش القاهره في الوقت الحالي. انتوا سامعيني؟ لا، انا بقول القاهره، القاهره الفاطميه، القاهره المعزيه. وخلي بالكم القاهره دي العاصمه رقم 4 والاخيره لمصر الاسلاميه. الله، العاصمه الاولى فين؟ ورا هناك الفسطاط. انتوا معايا حضراتكم؟ انا بره القاهره العاصمه رقم 4، انا عندي العاصمه الفسطاط هناك، وبعدها العسكر، وبعدها القطائع، وبعدها القاهره. تخيلوا بقى انا بره القاهره. يعني ايه بره القاهره؟ يعني وراكم. ما كانش كل ده لذيذ ومتانة ولا القهوه دي ولا اي حاجه. انا وراكم على طول، لو مشيتوا من الشارع ده او من الشارع ما فيش 500 متر وهبقى في الريدانيه. الريدانيه ده صحراء العباسيه دلوقتي. الريدانيه وراكم على طول، جامعه عين شمس وراء هنا، ماشي هبقى على طول في عبده باشا، وهناك في العباسيه. انا بس بوريك انت فين. سامعين يا جماعه؟ بوريك فين الخريطه. طب وبعدين؟ قال لك جوهر الصقلي. انا بدي تاريخ اهو، انا بدي تاريخ اهو. جوهر الصقلي القائد الفاطمي. القائد الفاطمي، ومن هم الفاطميون؟ الفاطميون شيعة. اصبر، هنقعد جوه جامع الحاكم وهحكي لك يعني ايه شيعة ويعني ايه سني. شيعة كونوا دولة قوية جدا شمال غرب افريقيا، بلاد المغرب العربي، وكان مقرها تونس الحالية. الدولة دي دولة فاطمية على اسم السيدة فاطمة الزهراء، ابنة محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة علي ابن ابي طالب. عشان كده الشعار بتاعهم بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. معايا؟ الناس دي ساكنة فين؟ دولتهم فين؟ دولتهم في تونس الحالية. قال لك لا، ناخد مصر التورتايا. مصر التورتايا، وديكوا شفتوا امبارح. مصر التورتايا، اللي يهيمن على مصر هيمن على العالم، ربنا يحميه. اللي بالوا بالكم، مش عاجبك اضرب دماغك في الحيط، وانا بقولها وانتوا بتسجلوني. مصر التورتايا، لو وقعت مصر وقع الشرق، وقع العالم. هم في تونس. قال لك مصر هنطلق. لو انا استوليت على مصر هنشر المذهب الشيعي في العالم الاسلامي كله. وحصل. جوهر الصقلي جاء بحمله ايام الخليفه رقم 4. مين الخليفه رقم 4؟ الفاطمي المعز. خلي بالك هو رقم 4. اول خليفه يا بنت يا ايرا. اول يا ايرا، صح؟ ايرا. اول خليفه هناك هناك هناك ما تحفظهوش. انت تعبت من الشمس ولا لسه؟ لا يا باشا، ما تحفظهوش. خش خش. اول خليفه هناك اسمه الخليفه ابو عبيد الله المهدي. جاي ياخد مصر ما عرفش، فشل. تاني خليفه، سلامات يا حبيبي. تاني خليفه اسمه ابنه ابو القاسم، جاي دخل مصر ما عرفش. ثالث خليفه ابن ابو القاسم اسمه اسماعيل، جاي دخل مصر ما فشل. رابع خليفه ابن اسماعيل، ها، ابنه المعز، نجح. اذا المعز الرابع بخبره ثلاثه فاشلين. والقائد جوهر الصقلي. ومن هو جوهر الصقلي؟ قائد فاطمي عند المعز من جزيرة، ما تصورنيش يا بيت، من جزيرة صقلية. واحد هيقابلك وياما الناس كتير دلوقتي بتفرد عضلاتها سميرة، يقول لك هو الدكتور جمال قال لك جوهر الصقلي؟ قول له غلط، قول له صح غصب عنك. اسمه يا جوهر الصقلي مين صقليه؟ يا جوهر الصقلبي، الاثنين صح. بس انا لساني بياخد ايه؟ جوهر الصقلي. يعني ايه الصقلبي؟ من عرب صقل اسمهم عرب الصقالبه. ايه يا جماعه، ما نعقدش الامور. تقول جوهر الصقلي صح، تقول جوهر الصقلبي، الاثنين اصح. هيجي جوهر الصقلي والمعز فين؟ لسه في تونس. يجي يفتح مصر، هيستولي على الاسكندرية. احفظ سنة 969 ميلادية، ويستولي على الفسطاط العاصمة، ويستولي على العسكر، ويستولي على الخطائع، ويقول لك انا عايز ابني عاصمة جديدة. فبنى العاصمة اللي ورايا الكومباوند. اقول تاني، كومباوند مساحته كيلو وكيلو تقريبا، 1100 × 1150. وقال لك الكومباوند ده لو ما اخده مش هيعيش فيه الا الفاطميين، يبقى حصن. طب اهل البلد؟ قال ما هم ساكنين هناك. فين ساكنين هناك؟ في الفسطاط والعسكر والقطائع. يبقى ممنوع حد يخش، عشان كده صورها بسور يا حاجه، صورها بسور، وفتح في السور 8 أبواب. جميل ده، جوهر الصقلي. وقعد جوهر الصقلي يبني في العاصمة دي ما يقرب من 4 سنوات. عايز يبني عاصمة مصورة، عايز يبني قصر جوه اسمه القصر الشرقي، عايز يبني جامع اسمه جامع الأزهر جوه، عايز يبني مقابر اسمها مقابر الزعفران. يبقى العاصمة كاملة متكاملة، فيها القصر الشرقي وفيها المقابر اللي هيدفنوا فيها مقابر الزعفران، وفيها الجامع، الجامع الأزهر. 4 سنوات هيبعت جوهر الصقلي للخليفة بتاعه في تونس. ما كانش اسمها تونس، كان اسمها إفريقية. يجي يقول له لو، أو المهدية، يجي يقول له لو سمحت العاصمة جاهزة. فيأتي المعز من تونس رابع خليفة إلى مصر بعد 4 سنوات، يعني سنة 972 ميلادية. يسكن في، أنا بكرر المعلومة هاي، أنا بكرر، يسكن في القصر اسمه قصر الشرقي، ويدفن موتاه في مقابر الزعفران، ويصلي الصلوات بتاعته في الجامع الأزهر. هذه العاصمة اللي بناها جوهر الصقلي سنة 969 مش هي العاصمة اللي انتوا شايفينها. امال اللي احنا شايفينها دي والسور ده بتاع مين؟ قال لك خليفة رقم 5 على مصر اسمه الخليفة المستنصر، هيجي يقويها. ليه يقويها؟ العاصمة اللي بناها جوهر كانت من المطبرك، كانت من الطوب اللبن. السور ده كان طوب لبن، انما يقول لك الطوب اللبن ده هيظهر بعد كده. ايه يا جماعة؟ بصوا، هيظهر بعد كده خطر صليبي في بلاد، شوف انا بشاور فين، في بلاد الشام. في بلاد الشام الصليبيين هناك، في بلاد الشام ما كانش فيه كل ده والصحراء. قال لك بس الخطر الصليبي بيجي من الشرق، طب هيجي يلاقي العاصمة مبنية من الطينة؟ لا، النبي يا وزيري، والنبي يا وزيري، ده الخليفة المستنصر. مين وزير الخليفة المستنصر؟ بدر الجنوش. اسمه ايه؟ بدر الدين. اسمه ايه؟ بدر ايه؟ اللي هيقول بدر الدين هسبله بالدين. ما فيش حاجة اسمها بدر الدين، ها؟ اسمها بدر الجمالي، أمير الجيوش. هيجي بدر الجمالي يا بنت يا دينا، ويجي يهد العاصمة اللي بناها جوهر الصقلي بعد قد ايه؟ بعد 100 سنة. يعني هو الثاني القرن العاشر صح؟ 969، يبقى دي القرن ال11. ونفس الابواب الثمانية هي الابواب الثمانية يا جماعة، هي الابواب الثمانية، ونفس الاسماء بتاعتها هي نفس الاسماء. ورغم ذلك لم يتبقى الى 3 ابواب. شروق لم يتبقى. انا موقفك هنا ليه؟ والشمس الحلوة مش حامية. انا موقفك هنا عشان تشوف البابين، الباب اللي قدامك باب الفتوح، والباب اللي هناك اخر باب، شايفين المربع بعد القبة، برجين مربعين هناك اهو، اسمه باب النصر. اي باب العز، دول اسمهم باب العز وباب الاقبال، يبقى باب النصر وباب الفتوح اسمهم باب ايه؟ العز والاقبال. طب باب الفتوح قال لك فاتحين، طب باب النصر قال لك منتصرين. مين مالكش دعوه؟ ولم يتبقى الا باب ثالث اخر شارع المعز اللي هو بوابه الفتوح دي او باب زويله. الكلام الحلو ده سيادتك بتشرحه جوه الباص وانت جايبهم من الفندق وبتعمل الووكينج بتاعتك او البيكنيك بتاعتك في شارع المعز، بحيث ان انت اول ما بتنزلهم من الباص بتقف جنب امين الشرطه وتقول لهم هذا هو باب الفتوح اللي بناه بدر الجمالي في القرن ال11 ايام المستنصر. باب العز والاقبال دايما هما اسيامهم تيمنية يا سميرة، ربنا يهديكي. حلوة الوقفة في الشمس دي، حلوة المقدمة دي. تعالوا نكمل عند باب الفتوح ونشوف ايه اللي بيتقال عند باب الفتوح. يومية اهي ما زلت بره القاهرة، هبدأ دلوقتي اخش القاهرة من بوابة الفتوح. خلي بالك انا بديلك كل حاجة، ممكن الجسم اللي معاك اوام اوام انا بدي الكل. وخلي بالك احيانا الجسم يقول لك انا عايز يومية النهاردة شارع المعز، هتقول الكلام اللي انا بقوله بالحرف. طب واحد معاك جسم يقول لك والله انا جاي من الهرم واديني شارع المعز، وبعدها تعرف الكل عشان تعرف تقول ايه الجزء. انتوا معايا؟ ما حدش يقول لك انا هقول كل ده وانا فاضي. الكلمه دي انا بقولها مره، انا في ناس اول مره تشرفني. الشرح اللي انا بقوله يا جماعه شرح، مش حكايه وافي بس، لا ده كافي واللي تقدر منه. صباح الفل. واللي تقدر منه، بكرر تاني اهو، اللي تقدر منه تقول شارع المعز في 10. انا في مره جه معايا ضيوف عملت لهم شارع المعز في ربع ساعه. بس على اي اساس الربع ساعه؟ لازم اعرف ايه؟ لازم اعرف الساعتين او الثلاث ساعات بتوع شارع المعز. ادي بوابه الفتوح، وبلاش الكلام اللي انتوا خدتوه في الكراس. عارفين يعني ايه كراس؟ في المعهد او الكليه، عباره عن برجين مستديرين وثلاث مهو حجره الدفاع، وبعدين هنا والعقد العاطق والعقد مش عارف ابن الكلب الايه. اوعى تقول الكلام ده من تحت الكلام اللي انا بقوله. ما وراء الاثر حكايه في المقدمه، انما اقف هنا يمين او شمال وقول الديكوريشن. زخارفه اهي الفازوارز اللي هي زي السنجات. انا عندي، سيبك من الزخارف دي ودي، انا يهمني الزخارف ده ايه؟ دي اسمها كوابيل. ده كابولي كابولي كابول كوابيل. عارفين يعني ايه كوابيل؟ اللي بيشيل البلكوني. الكابول يا اولاد، كابولي حامل، صح؟ تعالى اول واحد عامل زي ارن الكابش، صح؟ واخر معنى كده ان كلهم كان قرون كابش. دي سمبلز. تعالوا بس والنبي تعالى بس، خش على شارع العربيات. خلي بال هو ده اللي اتشرح. انا عندي، طب هنا دي ضد القوه، ده التيران ضد القوه والشجاعه. ايه كمان؟ خلي بالك الجيست عارف اكتر منك، وانا اسف في الكلمه، هو قاري قبل ما ينزل، وحتى لو مش قاري برضه خلي بالك لا يقرا. الزفت الموبايلات دي بتقرب البعيد وبتعرف كل حاجة. ممكن في الكتب بتاعته او على الموبايل وهو جاي يزور باب الفتوح شاف ان هنا في ديكوريشن متعددة. ركزوا معايا اهو، ده علم الراس مش علم الكراس. القرش النصف دائري ده حلو، في زخارف هندسية يا اخوانا والنبي عشان خاطر يا كريم ربنا ياخدك. تعالوا بس عشان العربيات والناس. عندي زخارف هندسيه، ركزوا معايا، اسمع ابتسم والنبي. عندي زخارف نباتيه، عند اشكال، ركزوا معايا، شوفوا شو البوينتر فين، عند اشكال نجوم. انا عند النجمة الخماسية بتاعتنا اهي، عند النجمة الخماسية، شكرا، عند النجمة السداسية، عند أشكال صلبان. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ شفتوا الاثنين اللي كانوا واقفين دلوقتي كانوا بيصوروا الحاجات دي، وانا بقوله كانوا بيصوروا الحاجات دي. طيب ايه اللي انا جولدن وليد، يا جولدن، الو، ازيك عم وليد، اخبارك انت؟ لو مؤاخذه يا جماعه، معلش، صباح الفل، اخبارك؟ ما جيتش ليه لما انت عارف ان انا النهارده في فرقه المعايد؟ حبيبي حبيبي، لا هنا في عينيا. انا بكره في شارع المعز برضه. لا شمالا برضه. انا عندي نجمه ونجمه وصلبان. خلي بالك الجست ريزل، لو ما كانش كله ريزل هيطلع لك واحد. الناس اللي بتشتغل المرشد في الارشاد عارفه كلامي كويس، انا بديكوا خبره زمايلكوا التقال. ارزلين هيجي يقول لك ايه دي زخارف، حلو، امال ايه دي؟ قول له زخارف. يعني عندكوا يهود؟ قول له مش ده اليهود، ده دي خدوها اليهود في القرن ال 19 في العصر الحديث. انما خلي بالك لما تقعد معايا لها مدلول شيعي، ما هو بيسالك عشان كده. دي زخرفه، انما دي لها مدلول شيعي. اصبر هقعدك جوه. وراكوا حاجه النهارده؟ وراناش اي حاجه. هنفطر فول وطعميه، ما حدش ياكل في الشارع. هنفطر هنفطر كالعاده. خلاص؟ طب وايه دي؟ لها مدلول؟ اقول له اه مدلول، اتكلم مش غلط. رغم ان كله، رغم ان كله زخارف، انما انا هقول لك مدلول دي ايه؟ ده جديده. ومدلول دي ايه؟ جديده. الا تعلم ان الذي صمم اسوار وابواب القاهره ايام، ايام مين؟ ايام المستنصر. ايام مين يا بنت هنا؟ ايام المستنصر القرن. لا انا بسال، انا هقعد اشرح؟ لا اسال. القرن ال11، عشان قلت الكلام ده هناك. الخليفه المستنصر وزيره بدر الجمالي، الا تعلم ان اللي صمم الابواب لبدر الجمالي 4 اخوه مسيحيين. ومنين؟ من الرها. قول الكلام ده، إمارة الرها، قول الكلام ده. الرها دي شمال سوريا. طب دي، اصبر اصبر، مدلول النجمة، اصبر احكيها لك جوه. اي باب من الابواب الثمانية لازم يكون فيه وسيلة دفاع، ديفنس. اولا المصراعين من الخشب المصفح بالحديد، وكلمة مصفح صعب ان انت تكسره الا بالدبابة. واحد يقول لك دبابة او النبي، هو كان ايام الخليفة المستنصر دبابات؟ لا، ما معنى كلمة دب؟ هو ده الكلام اللي يتقال. ما تقولش فتحة باب يعلوها الشباب، سنجات يا عم، سنجات ايه وخرا ايه، وانا اسف وزفت ايه. انما هنا بص الكلام، فتحة باب بليتد عليها طبقة من الحديد مصفح، بليتد مصفح، صعب صعب ان انت تكسره وتفتحه الا بالدبابة. ايه هي الدبابة؟ بتشوفوا في الافلام القديمة 50 جندي، 50 جندي شايلين شجرة وهيلا هوب دب بص دب، دبابة اسمها الدبابة. يبقى هو اللي بيكسر. وعندك بصوا هنا، خلي بالك وهوريها لك دلوقتي، بصوا هنا، مشكولي. مشكولي يعني ايه مشكولي؟ ناس قاعدين فوق 24 ساعة جاهزين. ايه جاهزين؟ قال لك عمالين نغلي في زيت مغلي ومواد قوية، لو العدو جاي يقتحم بيكسر في الباب هينزل عليه الزيت يبقى زي القشطة، يبقى زي الفل. ده بالإضافة نعم بالإضافة إلى خلي بالكم الأرسلت اللي هي الفتحات اللي هي أرسلت يعني اللي هي فتحات للسهام. انتوا معايا يا جماعة؟ هو ده اللي يتقال. خش الناس اللي لابسه ابيض دول هحكي لكم عنهم، هم دول اللي قالوا صباح الفل. ازيك يا دكتور؟ كويس كويس الحمد لله. عدوا بس العربية شوفوا عارفين، وهقول لكم عارفين ليه. عدوا بصوا خلي بالك من دي، ها لحسن هم بيحيون عليها. خلاص انت دخلت جوه، انت دخلت جوه، دخلت جوه ايه؟ دخلت جوه ايه؟ القاهرة. القاهرة يلا يا بنت نخش القاهرة. يلا بينا يلا بينا خش القاهرة. يا حبيبي في